بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة: وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة عكسه أحسن. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب الشفعة: وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. قالوا: وهي على الفور، هذا هو الشرط الرابع من شروط الشفعة، أن يطالب بها الشفيع فورا، يعني طالب بها فورا من حين أن يعلم، بحيث يقول: أنا آخذ بالشفعة. فهمتم؟ إذن الشرط الرابع من شروط الشفعة المطالبة بها فورا، بأن يقول من حين أن يعلم: أنا آخذ بالشفعة، أو أنا مطالب بالشفعة. واستدل نعم، وقولهم: فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. إن لم يطلبها إذن ظرف زمان للحال، إذن ظرف زمان للحال، لأن إذا اقتسمت الزمان، فإذ للماضي، وإذا للحال، وإذا للمستقبل. فهمتم؟ نقول هنا: إذا اقتسمت الزمان، فإذ للماضي، إذ كان كذا، وإذا كما هنا للحال، وإذا إذا جئتني أكرمتك، فهي للمستقبل. طيب، ما الدليل على أن الشفعة على الفور؟ الدليل: استدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. وفي حديث آخر: الشفعة لمن واثبها. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال: هل الشفعة على الفور، أو على التراخي، أو أن في ذلك تفصيلا. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الشفعة على الفور، فبمجرد علم الشريك ببيع الشخص يطالب بها، فإن أخر بطلت. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: الشفعة كحل العقال. وفي حديث آخر: الشفعة لمن واثبها. قالوا: وهذا يدل على الفورية. أما من جهة النظر فقالوا: إن الشفعة خيار يثبت لدفع الضرر، الشفعة خيار يثبت لدفع الضرر، فكانت على الفور كخيار الرد بالعيب ونحو ذلك. والقول الثاني: أن الشفعة على التراخي، أن الشفعة تثبت للشريك على التراخي، وهذا مذهب المالكية وقول للشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بأدلة منها. أولا حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. قالوا: فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة ولم يعلق هذا الإثبات بمدة، قضى بالشفعة ولم يعين مدة، فدل ذلك على أنها على التراخي. ومن النظر أن الشفعة حق من الحقوق التي لا تسقط إلا بما يدل على الرضا. نعم، أن الشفعة حق من الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها من قول أو فعل ولم يوجد. وثالثا أيضا أن إلزام الشفيع بالفورية وعدم إعطائه فرصة ليتأمل ويتروى مناف للمعنى الذي من أجله شرعت الشفعة، لأنه قد لا يكون، قد لا تكون المصلحة في الأخذ بالشفعة، وقد تكون المصلحة في الأخذ بالشفعة، فيحتاج الشفيع إلى التأمل والتروي حتى يقدم على، حتى يقدم أو يحجم. هذا القول. والقول الثالث في المسألة أن للشفيع أن يؤخر الطلب، يعني أنها ليست على الفور وإنما على التراخي، لكن تحدد له مدة للتأمل والتروي. فالفرق بين هذا القول والذي قبله أن الذي قبله على الإطلاق أنها على التراخي مطلقا، ولكن القول الثالث يقول أنها على التراخي إلى أمد، فيقال لهم إذا علم بالشفعة لك مدة أسبوع 10 أيام تأمل وانظر وشاور، ثم إما أن تقدم وإما أن تحجم. وهذا القول ذهب إليه بعض الشافعية، واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو أصح الأقوال وأقرب الأقوال في هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله: بلا عذر، بلا عذر، بلا عذر، فإن كان معذورا بأن كان مسافرا غائبا ونحو ذلك، فإن حقه من الشفعة باق، فإن حقه بالشفعة باق، أو لم يعلم أيضا فإن حقه من الشفعة باق. فمتى ترك المطالبة لعذر شرعي فإن حقه من المطالبة باق. طيب، لو جهل الشفعة، الجهل بالشفعة، الجهل بالشفعة نوعان: الأول جهل بالحكم بأن يجهل أنه يستحق الشفعة، بأن علم أن شريكه باع، علم أن شريكه باع ولكن يجهل أنه يستحق الشفعة، فهذا ليس بعذر على المشهور من المذهب. والنوع الثاني من الجهل: جهل بأن التأخير مسقط للشفعة، وهذا عذر على المذهب. فعندهم الجهل نوعان: جهل باستحقاق الشفعة بأن علم أن شريكه باع ولكن يجهل، لا يدري أنه يستحق الشفعة فترك الشفعة لجهله، قالوا هذا ليس عذرا. والنوع الثاني: جهل بأن التأخير مسقط للشفعة بأن علم بالبيع وعلم باستحقاقه لكن لم يعلم أن عدم المطالبة يسقط الشفعة، قالوا فهذا عذر. والصواب في هذه المسألة أن الجهل بنوعيه عذر، فالجهل جهل، جهل بالحكم والجهل بالحال كلاهما عذر، فمتى جهل استحقاقه للشفعة أو جهل أن التأخير مسقط للشفعة فهذا عذر في عدم سقوط الشفعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. إن قال الضمير يعود على الشفيع، للمشتري يعني للمشتري الشخص بعني، بعني أي بع علي، وليس المراد أني عبدك بعني، لا بعني المراد بع علي، وليس كما يوهمه ظاهر اللفظ بعني يعني أني مملوك لك فبعني. طيب قال للمشتري بعني يعني بع علي، فإنها تسقط. فهمتم؟ إذا قال الشفيع للمشتري بعني يعني بعني ما اشتريت من الشخص فإن الشفعة تسقط. السبب قالوا إنه لما طلب منه البيع أقره على الشراء، فطلب البيع إقرار من الشفيع بهذا الشراء، فهو التزام منه بصحة الشراء، وهذا ينافي الأخذ بالشفعة فتسقط. طيب أو صالحني يعني وإلا أخذت بالشفعة، مثاله باع شريكه نصيبه على زيد من الناس، فجاء الشفيع إلى زيد وقال صالحني أعطني شيئا من الدراهم وإلا أخذت بالشفعة، إن أعطيتني شيئا وإلا أخذت، قالوا تسقط في هذه الحال، لأن طلب المصالحة ينافي الفورية، يعني طلب المصالحة ينافي الفورية. يقول أو طلب أخذ البعض سقطت، نعم أو كذب العدل، أو كذب العدل فإنها تسقط. لماذا؟ لأن العدل مقبول الخبر، العدل مقبول الخبر، فكونه يكذب العدل معناه تأخير الطلب، وهذا كله هذه المسائل مفرعة على المسألة السابقة وهي اشتراط الفورية. فمثلا جاء رجل إليه عدل وقال إن شريكك قد باع وكان ثقة، فقال كذبت، فإن الشفعة تسقط. لماذا؟ لأن تكذيب العدل مع أن العدل يجب أن يصدق معناه تأخير المطالبة، وتأخير المطالبة ينافي الفورية، ومن شروط الأخذ بالشفعة أن تكون على الفور. ولكن القول الثاني في المسألة أن الشفعة لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها من قول أو فعل، وأن حق الشفيع ثابت حتى يتبين أو نتيقن أنه أسقط حقه من الشفعة، لأن قول مثل بعني قد يكون جاهلا، أو قال صالحني قد يرى أن المصلحة في هذا، فالشفعة حق من الحقوق، وكل حق للإنسان لا يسقط إلا بإسقاطه. قال رحمه الله أو طلب أخذ البعض سقطت، طلب أخذ البعض سقطت، مثاله رجلان شريكان في أرض فباع أحدهما نصيبه على زيد من الناس بمئة ألف، فجاء الشفيع وقال أريد أن أخذ نصف ما اشتريت، لأنه ليس عندي من الدراهم إلا ما يساوي النصف، واضح؟ فحينئذ تسقط الشفعة. لماذا؟ لأن في أخذ البعض تبعيض، لأن في أخذ البعض تبعيضا للصفقة على المشتري وإضرارا به، يعني المشتري إنما اشترى الشخص كاملا، فكونه يأخذ بعضه ويدع البعض هذا فيه إضرار به، فيقال للشفيع إما أن تأخذ الجميع أو تدع الجميع، احلقه كله أو اتركه كله. ثم قال المؤلف رحمه الله والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، وذلك فيما إذا كان الشركاء ثلاثة، فهذه أرض مشتركة بين ثلاثة، لأحدهم نصفها وللثاني ثلثها وللثالث سدسها، فباع صاحب النصف، بقي الآن الشفعة لصاحب الثلث ولصاحب السدس، نقول الشفعة لهما بقدر حقيهما، فصاحب الثلث يأخذ ثلث النصف، وصاحب السدس يأخذ سدس النصف، هذا معنى قوله والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، بقدر حقيهما. فإذا قدر أن صاحب النصف باع، فيستحقان الشقص المبيع على قدر الملك. طيب لو باع صاحب السدس، نعم نقول صاحب النصف له نصف السدس كذا ولا لا؟ لا. الآن عندنا تقسم المسألة، نقول المسألة من ستة لصاحب النصف ثلاثة هذه الأرض، ولصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد. فلو قدر مثلا أنهما أن صاحب النصف باع، إذا باع صاحب النصف، النصف هذا يقسم على، عندنا شو البقي؟ سدس وثلث، يقسم على ستة. ثلث الستة ترجع إلى أربعة، تعود إلى أربعة، فنقول له اثنان وللآخر واحد، والآخر واحد. نعم. إذن نقول الشفعة لاثنين بقدر حقيهما، بقدر حقيهما. يقول فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. يعني لو فرضنا أن صاحب النصف باع نصيبه، الآن الشفعة يستحق صاحب الثلث وصاحب السدس. لو قال صاحب الثلث أنا لا أريد الأخذ بالشفعة، فنقول لصاحب السدس إما أن تأخذ الكل، الشقص النصف المباع كله، وإلا سقطت الشفعة، وذلك لأن في أخذ البعض إضرارا بمن؟ بالمشتري. وهذا الاشتراك يسمى اشتراك تزاحم، اشتراك تزاحم. وذلك لأن الاشتراك نوعان، الاشتراك في الملك أو في الحقوق نوعان، اشتراك تزاحم واشتراك ملك. فاشتراك التزاحم إذا عفى أحدهم، يعني أحد المستحقين، توفر نصيبه للباقي، للبقية، كالغرماء في مال المفلس. وكذلك أيضا العصبة، لو فرضنا أن شخصا مات عن عشرة من الولد ذكور، فعفى أحدهم قال لا أريد الميراث، فبدلا من نقسم المسألة من عشرة نقسمها من تسعة. وكذلك الوقف، لو قدر أن شخصا أوقف وقفا على خمسة أشخاص، قال هذا وقف على فلان وفلان وفلان، فتنازل أحد الموقوف عليهم عن نصيبه، فإن نصيبه يتوفر للباقين. هذا يسمى اشتراك تزاحم. إذن اشتراك التزاحم إذا عفى أحدهم توفر نصيبه للبقية، مثله هذه المسألة. النوع الثاني من اشتراك، اشتراك ملك، وهو ما يستحق كل واحد منهم الملك، من الملك حصته خاصة فقط، ما يستحق كل واحد حصته فقط، بمعنى أنه لو أسقط أحد الشركاء معه نصيبه لم يتوفر نصيبه للباقي. ومن أمثلته القصاص المستحق لجماعة، فلو فرض أن أحد الأولياء عفى، فإذا أسقط حقه سقط حق الباقين، والسبب لأن القصاص لا يمكن أن يتبعض. مثاله إنسان قتل شخصا عمدا عدوانا وله خمسة من الولد، فعفى أحدهم قال أنا أسقطت حقي من القصاص، عفوت، فلا نقول إن حقه يتوفر للباقين، بل يسقط حقه ويسقط حق الباقين، لأن القصاص لا يمكن فيه التبعض. لأنه لما عفى هذا الشخص الواحد الولي، لما عفى صار الآن خمس هذا القاتل، خمسه معصوما، والقصاص لا يمكن أن يتبعض، بمعنى أنه لا يمكن أن نقتله أربعة أخماس قتلة، فيسقط القصاص. ولذلك كان من شروط القصاص اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، فإن عفى بعضهم سقط. يقول المؤلف رحمه الله: أخذ فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. وإن ثم قال: وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه بالنصب والتقدير، أو كان الأمر عكسه، ويجوز الرفع بأن يقول أو عكسه والتقدير والأمر عكسه، لكن الأول النصب أولى، وإنما كان أولى لأجل أن نعطف الفعل على الفعل، فهمتم؟ لأجل يعطف الفعل على الفعل، وعطف الفعل على الفعل أولى من أن يعطف الفعل على غير الفعل. إذن إذا مرت بك مثل هذه العبارة كان كذا أو عكسه، ها؟ نقول تقدير أو كان الأمر عكسه. طيب إن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. هذه أربع صور أو صور متعددة. الصورة الأولى: اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أن يأخذ حق أحدهما دون الآخر، حق أحدهما دون الآخر. مثاله: رجلان شريكان في أرض، فباع أحد الشريكين نصيبه على زيد وعمر، فللشفيع أن يأخذ منهما معا أو أن يأخذ من أحدهما، وذلك لأن تعدد العاقد كتعدد العقد، ولأنه لو أخذ من أحدهما دون الآخر فليس هناك ضرر. لأن هو أخذ في الواقع أخذ بعض الشخص المشفوع، لكن نقول هنا ليس هناك ضرر لأن تعدد العاقد كتعدد العقد. ففرق بين أن يأخذ البعض من المشتري وبين أن يأخذ أحد الشخصين. فعندنا صورة: رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على زيد، قال الشفيع أنا أريد أن أخذ نصف الشخص. نقول هذا لا يمكن، وهذا ما تقدم في قول المؤلف أو أخذ البعض، لأن في أخذ البعض تبعيضا للصفقة. طيب المثال: الصورة الثانية، لو أن الشريك باع نصيبه على شخصين، أرض مشتركة بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه، النصيب هذا باع نصفه على زيد ونصفه على عمرو، للشفيع أن يأخذ الشفعة من عمرو دون زيد ومن زيد دون عمرو، لأن لو أخذ من زيد فليس على عمرو ضرر، ولو أخذ من عمرو ليس على زيد ضرر. ولهذا قال: وإن اشترى اثنان، شف حق واحد أو عكسه، إن اشترى واحد حق اثنين صفقة واحدة. الصورة الثانية: أو عكسه، ثلاثة شركاء، أحدهما له النصف والثاني ثلث والثالث سدس، فباع صاحب الثلث نصيبه على زيد، وباع صاحب السدس نصيبه على عمرو. الآن صاحب النصف له أن يأخذ بالشفعة من عمرو دون زيد ومن زيد دون عمرو، واضح؟ طيب يقول: أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. الملك هنا واحد والمشتري واحد، لكن المعقود عليه متعدد. مثال ذلك: بيني هنا أرضان، أرض في مكة وأرض في المدينة. الأرض التي في مكة مشتركة بيني وبين زيد، والأرض التي في مكة بيني وبين زيد، والأرض التي في المدينة بيني وبين زيد. فباع شريك زيد نصف أرضه، يعني نصيبه من أرض مكة ونصيبه من أرض المدينة على بكر، على بكر، فلي أن أخذ إيش أحد الصفقتين، أن أشفع في أرض المدينة دون أرض مكة، أو في أرض مكة دون أرض المدينة. وذلك هنا تعدد، لأن تعدد المعقود كتعدد العقد. فعندنا الآن صور متعددة: أولا تعدد المشتري، وتعدد البائع، وتعدد المعقود عليه يعني الملك، والرابع اتحادهما. اتحادهما، تعدد المشتري ما مثاله؟ يعني تعدد المشتري، اشترى اثنان حق واحد، هنا تعدد المشتري. طيب تعدد البائع عكسه، اشترى واحد حق اثنين، هنا تعدد من؟ المشتري. طيب تعدد المعقود عليه، اشترى واحد أرضين أو نصف أرضين لشركة، كيف اشترى؟ يكون أربعة لشركة، يبيع أحدهما. اشترى أرضين من شخص صفقة واحدة، اشترى شقصين من أرضين من واحد صفقة واحدة. ففي هذا الحال نقول هنا تعدد إيش المعقود عليه. طيب اتحادهما بأن يتحد البائع والمشتري والملك، مثاله: أرض بيني وبين زيد، أرض بيني وبين شريكي، باع نصيبه على زيد، فهنا الملك واحد والمشتري واحد والبائع واحد واحد. هنا لا يمكن التجزئة. شوف، إذا عندنا الآن إذا تعدد تعدد المشتري أو تعدد البائع أو تعدد المعقود عليه، يمكن التجزئة بأن يأخذ شيئا البعض ويترك البعض. أما إذا اتحد المعقود عليه، اتحاد الملك، اتحاد البائع والمشتري والملك، فلا يمكن التجزئة. انتبهتم الآن؟ إذا عندنا الآن أربع صور: تعدد المشتري يمكن التجزئة، تعدد المشتري يمكن التجزئة بأن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أن يأخذ الشفعة من أحد المشترين دون الآخر. الصورة الثانية: تعدد البائع، اشترى واحد حق اثنين، فللشفيع أن يشفع في أحد الحقين دون الآخر. الثالث: تعدد إيش المعقود عليه، تعدد الملك، اشترى واحد شقصين من أرضين، هنا تعدد المعقود عليه، فله أن يأخذ بأحد الشفعة في أحد الشقصين دون الآخر. والمثال: بيني وبين شريكي أرض مشتركة في مكة وأرض مشتركة في المدينة، نصفان نصفان، فباع شريكي نصيبه من أرض المدينة ونصيبه من أرض مكة على زيد، الآن زيد صار شريكا لي في أرض مكة وفي أرض المدينة، لي أن أشفع في الكل ولي أن أشفع في أحد الشقصين، في أحد يعني في المكة أو في المدينة. أما الصورة الرابعة وهي اتحاد البائع والمشتري والملك، فهذه سبقت في قول المؤلف أو أخذ البعض، فلا يمكن التجزئة، فإما أن يأخذ بالجميع وإما أن يترك الجميع. والعلة أن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري لتبعض الصفقة عليه. نعم نعم. كيف؟ أي إلى أمد؟ هذا أمد، إما أن يتفق عليه يقول إلى متى أنتظرك، وإما أن يرجع إلى العرف. كيف إطلاق هذه؟ الحديث ليس فيه دليل لا على هذا ولا على هذا، ما فيه دليل، يعني هو صحيح حق من الحقوق، لكن أيضا التأخير فيه إضرار. فحينئذ نقول إما أن يعني تأخذ بالشفعة أو تضرب له مدة. إن لم تضرب له مدة حينئذ نقول يرجع للعرف. نعم نعم. الخيار قد يكون, أقول الخيار قد يكون أكثر من ثلاثة أيام, وباقي كثير بالباب سنكمله غدا إن شاء الله تعالى. أقول نكمل باب الشفعة غدا. ها لا, أسبوع القادم ما فينا, أسبوع القادم يكون في مكة إن شاء الله يمدي. لا ترى الباقي كلها صور مهم. ها اي بكره ان شاء الله تعالى نكمل غدا, يعني البلوغ المرام ناخذ اليوم الحديث عام اهل خيبر, وبكره متى انهينا ولا نخلي كل فقه ان شاء الله, لان الاسبوع القادم الموجود اللي بعده امتحانات, وامتحاناتكم متى تبدا؟ ها ما بعد القادم. طيب باقي صفحه كامله. فصل كامل. إيه فصل. أنت صرف ومشتري. يمدينا إن شاء الله تعالى. كما نعم تقريبا ساعة وزيادة إن شاء الله تعالى. أخذ. طيب نأخذ كم بقي؟ بقي أربع دقائق. طيب الآن الشفعة مما تقدم لنا كم شروطها؟ ما هي شروط الشفعة؟ قلنا المطالبة بها فورا, هذا الشرط الرابع. الشرط الثالث ما هو؟ والأول والثاني, الأول والثاني والثالث والرابع, أن تكون بعوض, بعوض, أن يكون عوض ماليا, لا مو بشرط, الشفعة أن تكون فيما في في في, في الأراضي ونحوها, يعني أن يكون الشخص مما تجري فيه الشفعة كالأراضي, يعني إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق, يعني فيما لا تمكن قسمته, ما تكون قسمته. فعندنا الآن أربعة شروط, أن يكون أن ينتقل الشخص بعوض, وأن يكون عوض ماليا, وأن يكون الشخص مما تثبت فيه الشفعة, والرابع أن يطالب بها فورا, المطالبة بها فورا. وعرفتم أن الشرط الأول والثاني صحيح أنه ليس شرطا, وأنه حتى لو انتقل العوض, لا انتقل الشخص بغير عوض, فإنه يقوم على الشفيع كالهبة والإرث وما أشبه ذلك. والشرط الثالث أيضا أن الشفعة تثبت في كل مشترك. والشرط الرابع, إذن كل هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء الأربعة كلها فيها خلاف, والصواب خلافها. فالشرط أن يكون بعوض, وأن يكون العوض ماليا, وأن يكون فيما في الأمور غير المنقولة, والمطالبة بها فورا, كل هذه الشروط الصواب أن إيش؟ أنها لا أن الشفعة تثبت في كل مشترك, كل مشترك لا تمكن قسمته. أما ما تمكن قسمته فيندفع ضرره بماذا؟ يندفع ضرره بالقسمة. نعم نعم. كيف قسمة الأراضي؟ أي القسمة نوعان, قسمة إجبار وقسمة تراضي. الشفعة تثبت فيما يكون القسمة فيه قسمة إجبار, لكن قول الرجل يعني كل مشترك تثبت فيه الشفعة, لأن العلة من إثبات الشفعة من ثبوت الشفعة الشارع أثبت الشفعة دفعا للضرر, كل مشترك يكون فيه ضرر فتثبت فيه الشفعة. نعم. نعم. ما تثبت ما تثبت. إيش؟ هذا عيب، هذا يكون عيب. لا هذا هذا عيب من البائع بالنسبة لهذا. أقول عيب بالنسبة للجار الجديد يكون عيب إذا تبين هذا سوء. يكون عيب مثلا إنسان باع ملكه باع بيته لشخص، هذا الشخص سكن تبين أن جار هذا البيت عيب، نقول يثبت الخيار. وليس معنى ذلك أن الخيار يثبت للجار السابق لأنه لم يشتري الملك من هذا الرجل حتى يقال أنه عيب.